هذا في عمر كم؟ أنا يمكن من يوم عمري 11 سنة وأنا أشتغل معه، حتى استمريت حتى في الصيف أشتغل زي ما يقولوا فول تايم في، لأنه هذا موسم مكالحين الزواجات أغلبها تتم في الصيف يعني.